سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن أحكام السلم والقرض والرهن، الحافظ رحمه الله انتقل إلى باب التفليس والحجر، وجمع بين التفليس والحجر لما بينهما من التلازم، فإن التفليس مستلزم للحجر. فما هو التفليس وما هو الحجر؟ التفليس أيها الإخوة الكرام هو مصدر فلس، فلسه يفلسه تفليسا، بمعنى أن ينسبه إلى الفلس والإفلاس. وكلمة الفلس أو الإفلاس كما قال في المصباح المنير هو من صار عنده فلوس بعد أن كان عنده دراهم. من صار عنده فلوس، الفلوس جمع فلس، وهو ما نسميه في لساننا بالفكة، يعني إنسان بعدما كان عنده دراهم، بعد ما كان عنده مال كثير، صار عنده فلوس، وهي النقود المعدنية يسيرة القيمة قليلة الخطر. وأما المفلس في الشرع فمن كان دينه أكثر من ماله، من كان دينه أكثر من ماله، بمعنى أن يكون المطلوب أكثر من الموجود. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ سننسب الموجود إلى المطلوب. فمثلا لو أن إنسانا كان عليه من الديون 50,000 وهو ما عنده سوى 10,000، هذه النسبة كم؟ الخمس. معنى ذلك أننا سنعطي للغرماء لكل واحد الخمس من حقه، فمن كان يستحق 5,000 سيعطى 1,000 ومن كان يستحق مثلا 50,000 لن يعطى سوى 10، وهكذا، يعني ننسب الموجود إلى المطلوب. وهذا الحكم بالتفليس يتبعه الحكم بالحجر، والحجر في اللغة المنع، الحجر في اللغة المنع، ومنه سمي العقل حجرا. قال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من التصرف غير اللائق. والحجر في الشرع نوعان، الحجر في الشرع نوعان: حجر لمصلحة المحجور عليه، كما لو كان صغيرا أو سفيها أو مجنونا. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لو أن إنسانا صغيرا مات أبوه وخلف له مالا كثيرا، فالمصلحة تقتضي الحجر على هذا الصغير لأنه لا يحسن التصرف، فنجعل عليه وصيا. ومثله أيضا من فقد عقله، فإن كان مجنونا، وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف، فهذا حجر لمصلحة المحجور عليه. طيب، النوع الثاني: الحجر لمصلحة الغير، الحجر لمصلحة الغير، ونعني بالغير الغرماء، الغرماء. من هم الغرماء؟ هم الدائنون. سمي الدائن غريما لأنه يلازم المدين، يطارده، يلح عليه. ونقرأ في القرآن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما، نسأل الله السلامة. فهؤلاء الغرماء ليسوا سواء. فمن الغرماء من يكون شديدا عنيفا لا يخاف الله ولا يراعي حال أخيه المسلم المدين، بل يشدد ويطارد ويهدد ويتوعد. ومن الغرماء من يكون هينا لينا لطيفا ودودا. فلو أن الأمر وكل إلى المدين فإنه سيعطي من؟ سيعطي الشديد الذي يطارد ولربما يحابي. فإذا كان عليه دين لبعض أرحامه ودين لأجانب عنه فإنه سيؤثر بالمال يعني أرحامه. لذلك الشريعة حكمتها أن يحجر على هذا المدين وأن يقسم المال بين الغرماء بالنسبة. فإذا كان يعني كما ذكرت قبل قليل، إذا كان المال الموجود نسبته إلى الديون الخمس أو العشر فإن هؤلاء الغرماء ينال كل منهم نسبته. إذا كان الخمس كل واحد سينال الخمس من الدين الذي وجب له أو العشر من الدين الذي وجب له. وهذا هو مقتضى العدل الذي أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذا رضي الله عنه قد لزمته ديون، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع ماله كله ثم قسمه على الغرماء. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بتفليس معاذ رضي الله عنه ثم باع ما كان موجودا من ماله وقسمه على الغرماء وقال لهم: ليس لكم إلا ذلك، يعني ما عندكم حق في شيء أكثر من ذلك. وقام معاذ وليس له شيء، قام ما عنده شيء. وكذلك في زمان عمر رضي الله عنه كان رجل يقال له الأسيفع الجهني، وكان يبتاع الرواحل من أجل أن يسابق الحاج. إذا كانوا في الطريق إلى الحج اشتهر هذا الرجل بأنه يسابق الناس، يعني مثل ما يوجد الآن بعض الناس مغرم بشراء الأشياء الغريبة كالسيارات السباق والتحف النادرة ونحو ذلك، ولربما يهلك في مثل هذا مالا كثيرا. فعمر رضي الله عنه صعد على المنبر وقال: أيها الناس، إن الأسيفع قد رضي من دينه أن يقال عنه سابق الحاج، يقال عنه أنه إنسان يسبق الحجيج، وإنه قد لزمته ديون وإني قد حكمت به الحجر عليه، فمن كانت له بينة فليأتي بها. يعني أي إنسان عنده دليل على دين قد لزم هذا الأسيفع فليأتي به. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الحكم بالتفليس والحكم بالحجر كلاهما من محاسن الشريعة ومن حفظ حقوق الناس، لأن الأموال لا تطيب بها الأنفس، الإنسان ما تطيب نفسه إذا وجد ماله عند غيره وهذا الغير متلاعب به أو أن هذا الغير يعني لا يحسن التصرف. فلذلك الشريعة منعا لتهارش الناس وأن يسفك بعضهم دماء بعض جاءت بهذه الأحكام حفظا للحقوق. نعم. رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم تفضل. رواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ووجد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة غرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم هذه روايات كلها ينتظمها موضوع واحد. فالرواية الأولى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وأبو بكر بن عبد الرحمن سيد من سادات التابعين، أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، وجده الحارث ابن هشام هو أخو أبي جهل ابن هشام. وأبو بكر بن عبد الرحمن هذا هو أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة. هؤلاء هم فقهاء المدينة سبعة: عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وعروة ابن الزبير ابن العوام، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب المخزومي، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد ابن ثابت رضوان الله عليهم. وهذا الإمام العلم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من ممن رووا عنه الإمامان الجليلان عامر الشعبي ومحمد بن شهاب الزهري. فيقول الحافظ رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم من أدرك ماله بعينه. من أدرك ماله بعينه، الجملة ها هنا جملة شرطية. من أدرك ماله، المال أيها الإخوان قد يكون نقدا وقد يكون عينا، يعني قد يكون المال نقود وقد يكون مثلا أنا بعتك سيارة أو بعتك جهازا من الأجهزة أو بعتك أقمشة أو غير ذلك. من أدرك ماله بعينه عند رجل، عند رجل ليس المقصود خصوص الرجال، وإنما ذكر الرجل تغليبا، لأن الغالب أن الذين يشتغلون بالتجارات والأموال من هم؟ الرجال. لكن لو كان عند امرأة فالحكم واحد. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا أنا بعتك، نقول ماذا مثلا، بعتك ثلاجة، كويس، بعتك ثلاجة وهذه الثلاجة ثمنها عشرة آلاف، ثم بعد ذلك أنت لا قدر الله أفلست أفلس، سمعت بأن فلانا هذا قد أفلس، ثم بعد ذلك أنا أدركت هذه الثلاجة بعينها، أعرفها بعينها بوصفها بهيئتها، ففي هذه الحالة أنا أحق بهذه الثلاجة من غيري. لماذا؟ لأنني لو لم أدركها وآخذها فإنني سأكون وسائر الغرماء سواء، صحيح؟ فمثلا لو أن هذا الرجل المفلس ما عنده إلا 10,000 وقد لزمته ديون بلغت 100,000، النسبة كم؟ العشر، أليس كذلك؟ معنى ذلك أنني لن أنال من العشرة إلا ألفا واحدة، واضح؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنك يا أيها الدائن لو أدركت مالك بعينه، بعينه ليس بقيمته. قالوا واشتراط العين دليل على أن هذا الحديث لا يصدق فيما لو حصلت زيادة أو نقصان، لا يصدق كذلك فيما لو حصل استهلاك للعين. يعني مثلا أنا بعتك قمحا لأنه عندك عرس، هذا القمح استهلك فصار خبزا، إذن ما بقيت عينه. أو بعتك أقمشة وهذه الأقمشة أنت قمت بحياكتها ملابس، مثلا مع بدايات المدارس فطوال أنت فصلتها من أجل أن تبيعها على الناس، إذن ما بقيت عينه. مثلا لو أني بعتك ماشية أغناما أو أبقارا أو كذا فسمنت أو حملت، إذن ها هنا حصلت زيادة. أو لو أنها عجفت أو هلك بعضها فقد حصل نقصان. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قيد بأن يكون عين المال قائما على هيئته وصفته يوم بعتك إياه. طيب بعض الناس قد يقول يعني ما الحكمة؟ الحكمة هي العدل، الحكمة هي العدل، لأن مالي موجود بعيني ومال بقية الغرماء مفقود، مال بقية الغرماء مفقود، وليس من العدل التسوية بين من كان ماله موجودا ومن كان ماله مفقودا. فلذلك هذا الذي وجد ماله بعينه فإنه يأخذه ولا يكون مساويا لبقية الغرماء. إذن هذا الحديث استفدنا منه شرطا، وهو أن يكون المال باقيا به بعينه. طيب طبعا من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، لأن أبا بكر ليس صحابيا وإنما هو تابعي، فلو قال أبو بكر بن عبد الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث مرسل، وكما تقدم معنا الكلام فإن المرسل من أقسام الضعيف، لأن الحديث الصحيح لا بد فيه من اتصال السند، لا بد فيه من اتصال السند، والتابعي إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسقط الواسطة التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أيما رجل أيضا يقال فيها مثل ما قيل سابقا بأن هذا خرج مخرج الغالب. نعم. فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. نعم، ها هنا أضاف شرطا ثانيا، أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، المشتري أفلس ولم يكن قبض من ثمنه شيئا. لو أني مثلا بعتك الثلاجة التي هي بعشرة آلاف وقبضت من ثمنها ألفا، قبضت من ثمنها ألفا، ثم بعد ذلك أفلست أنت أيها المشتري، أفلست، حصل لك الإفلاس، فلا يحق لي أن آتي فآخذ الثلاجة. بعض الناس سيتعجب يقول لما، نقول لأن هذا مقتضى العدل أيضا، فإن الحديث الأول قال فأدركه بعينه، وها هنا أنت ما أدركته بعينه لأنك قبضت ألفا، إذن بقي لك كم؟ تسعة آلاف، والثلاجة ثمنها عشرة، إذن أنت ما أدركت عينه. فها هنا هذه الرواية أضافت شرطا ثانيا، وهو ألا يكون البائع قد قبض من ثمن المتاع شيئا. واضح أيها الناس؟ طيب. هذا شرط ثالث، أن يكون المشتري المفلس لا يزال حيا. أما إذا مات فأنا وسائر الغرماء سواء، سآخذ من ديني بالنسبة التي وجدت. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات ما عاد المال ماله، وإنما تعلقت به حقوق آخرين وهم الورثة. واضح يا الناس؟ إذن تحصل من مجموع الروايات الثلاثة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المال باقيا بعينه، ما حصل له استهلاك ولا زيادة ولا نقصان. ثم الشرط الثاني ألا يكون البائع قد قبض من ثمنه شيئا. ثم الشرط الثالث أن يكون المبتاع لا يزال حيا. واضح أيها الناس؟ هذه الشروط الثلاثة. طيب الذي بعده. ووصله البينقي وضعفه تبع لأبي داود، ورواه أبو داود بن ماجه برواية عمر بن خلد قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه هو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأن أبا هريرة رضي الله عنه تحاكم له ناس. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان أميرا على المدينة أيام مروان بن الحكم، لما صار مروان بن الحكم حاكما على الناس وأميرا للمؤمنين، لأنكم تعرفون بأن دولة بني أمية ولي الحكم فيها معاوية رضي الله عنه 20 سنة، من سنة 40 إلى سنة 60، أو من سنة 41 لعام الجماعة إلى سنة 60، ثم بعد معاوية ولي الحكم يزيد ابن معاوية 4 سنين، ثم بعد يزيد ابن معاوية ولي معاوية ابن يزيد ابن معاوية، قيل وما دام حكمه سوى 40 يوما ثم مات. واضطرب أمر الناس، بويع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في الحجاز، وصار يعني أيضا أهل العراق في أمر مريج، فقام مروان بن الحكم وهو أيضا من بني أمية بن عبد شمس، فنودي له بالخلافة وبويع. فالمقصود بأن أبا هريرة كان أميرا على المدينة من قبل مروان ابن الحكم ابن أبي العاص. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني جاءه ناس يتحاكمون إليه، ف فقال لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقضاء رسول الله أي بمثل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب زرع الطمأنينة في نفوس المتحاكمين، وهذا أيضا يشمل المفتي. فمثلا لو أن الإنسان أفتى بشيء ثم رأى الاستغراب على وجه المستفتي، لأنه يستغرب من هذا الحكم، فإنه يذكر له الدليل الذي يطمئن به قلبه. واضح يا الناس؟ فهنا أبو هريرة قال لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هنا مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإنه عليه الصلاة والسلام لما تخاصم له رجلان فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني كان عسيفا أي أجيرا عند هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني أنا أردت أن أخلص هذه المشكلة فدفعت لهذا الرجل الذي زني بامرأتي مئة شاة وأمة وليدة، فجئناك لتقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم قال لأحد الصحابة واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهاهنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم بين يدي حكمه قوله لأقضين بينكم بماذا؟ بكتاب الله. فهاهنا أبو هريرة قال لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. طيب، من نعم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. ها هنا تعارض بين هذه الرواية التي فيها ذكر الموت وبين الرواية التي سبقت من اشتراط حياة ذلك المدين المفلس. ولذلك حكم العلماء رحمهم الله على هذه الرواية بالشذوذ، والشذوذ فيما لو خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، على خلاف النكارة. النكارة أن يخالف الراوي غير الثقة رواية الثقة، لكن ها هنا كلاهما ثقة لكن أحدهما أوثق من الآخر. فها هنا في رواة هذا الحديث الأخير رجل يقال له أبو المعتمر وهو ضعيف. إذن نبقى على أن الشروط كم؟ ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المال بعينه، ثم الشرط الثاني أن ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئا، ثم الشرط الثالث أن يكون المدين المفلس لا يزال حيا. فمجموع هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام استفادوا منها فوائد. أول هذه الفوائد أن من مقاصد الشريعة حفظ الأموال، ومن أجل ذلك كان الحكم بالتفليس والحجر. وقد تقدم معنا الكلام مرارا في أن الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بالمحافظة عليها تتمثل في الدين والنفس والعرض والعقل والمال، هذه الخمسة مهمة جدا بل لا أهم منها في حياة الناس. وهي على الترتيب الدين، فالدين أهم شيء، ومن أجل الدين تذهب النفوس، ولذلك يقتل المرتد حفظا للدين، ويشرع الجهاد حفظا للدين، مع أن الجهاد معلوم لأنه يكون فيه قتل ويكون فيه إراق الدماء، لكن كما قال ربنا جل جلاله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لله. وبعد الدين تأتي حفظ الأنفس، حفظ الأنفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم يأتي بعد ذلك حفظ الأعراض، ثم حفظ العقول، وأخيرا حفظ الأموال. فالشريعة متشوفة لحفظ أموال الناس، ولذلك جاءت كل التشريعات بالمنع من الإسراف، بالمنع من الإفساد، بالمنع من الإنفاق المال في غير وجهه، بالمنع من اعتداء على أموال الناس، بالحكم بقطع يد السارق، بالحكم بقتل المحارب الذي يقطع الطريق على الناس لينتهب أموالهم، وهكذا. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشريعة في جميع أحكامها قائمة على العدل، الشريعة في جميع أحكامها قائمة على العدل. ومن فوائد هذه الأحاديث أن الدائن إذا وجد عين ماله عند المدين المفلس فهو أحق به، فهو أحق به. طيب، الفائدة التي بعدها أن هذا الاستحقاق مشروط بثلاثة أمور: أولها أن يجد عين المال، وثانيها ألا يكون قد قبض من ثمنه شيئا، وثالثها أن يكون المدين المفلس حيا. طيب، الفائدة التي بعدها أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط فهذا الدائن وسائر الغرماء سواء، إذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فالغرماء جميعا سواء. واضح أيها الناس؟ من كان دائنا بمئة ألف ومن كان دائنا بألف واحدة سواء، بمعنى أننا سنعطيهم بالنسبة، نسبة ماذا؟ نسبة الموجود إلى الدين. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد لأني مرتبط بعمل آخر، ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.